بينها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق قالوا لا نجيت بالحق قالوا لا نجيت بالحق قالوا لا نجيت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فادارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة قسوه فهي كالحجارة أو أشد قسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار الأنهار